فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة، لأن الله يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، هم أرادوا التأويل فوقعوا في الفتنة لأنهم لم يكونوا من أهل الإيه؟ التأويل، فوقعوا في الفتنة. قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة واتبعوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. فإذا ضممت ذلك إلى قول أبي أمامة، قول قتادة إلى قول أبي أمامة وقول ابن عباس فيما سبق وتنزيلهما للآيات على الخوارج، فستعلم السر في قول الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تريد أن تعرف السر في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فتدبر قول أبي أمامة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إذا رأيتم الذين يتبعون، قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أبي أمامة وقول ابن عباس وقول قتادة، فستعلم السر في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ومن المعلوم، ولا أظن أن أحدا من طلبة العلم يخالف فيه، أن الرسوخ في العلم صفة لقلة نادرة من أهل العلم، هم الذين يختصون بعلم التأويل. ولا أظن أن أحدا من طلبة العلم بحق يخالف فيه أن الرسوخ في العلم صفة لقلة نادرة من أهل العلم، هم الذين يختصون بعلم التأويل وربط المتشابه إلى المحكم والكتلة في النوازل المزدهرة، والناس بما فيهم طلبة العلم وعلماؤهم ممن لم يصل إلى درجة الرسوخ تبع لهم ولتأويلهم. واضح الكلام؟ واضح؟ يعني لا تغتر بالغطرة، لا تغتر بالعناية، لا تغتر بالشهرة، لا تغتر بكثرة الأتباع، وإنما كما نقول، شوف نقول إن الرسوخ في العلم صفة لقلة نادرة من أهل العلم، وهم الذين يختصون بعلم التأويل ورد المتشابه إلى المحكم، وشغلتهم إيه تاني؟ والفتية في النوازل المزدهرة، مش كل الناس تفتي في النوازل، والناس بما فيهم طلبة العلم وعلماءهم ممن لم يصل إلى درجة الرسوخ، ما في علماء بس ما وصلوش إلى درجة إيه؟ الرسوخ، يكونون تبعا للراسخين في العلم ولتأويلهم، وإن ابتغوا التأويل دونهم ولم يصدروا عن قولهم وفهمهم أخطأوا التأويل وذاقوا وأصابوا الفتنة فهلكوا وأهلكوا، وهم يحتمون أنهم يحسنون صنعا. واضح الكلام؟ ولذلك علقت على ذلك في الهامش بقول هذا، إن اعتبرنا الواو في قوله والراسخون في العلم عاطفة، فالراسخون يعلمون التأويل، وأما على اعتبار أن الواو للاستئناف فالراسخون لا يعلمون التأويل، وعليه فالناس وطلبة العلم والعلماء من غير الراسخين هم تبع للعلماء في قوله آمنا به كل من عند ربنا. ففي جميع الأحوال جعل الله من دون الراسخين في العلم تبعا لهم، إما في التأويل على القراءة الأولى وإما في التفويض على القراءة الثانية. قد يقول قائل وهل التفويض لله يحتاج إلى اتباع الراسخين؟ يعني على القراءة الثانية الراسخون لا يعلمون التأويل وإنما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أقول وهل التفويض لله يحتاج إلى اتباع الراسخين في العلم؟ أقول نعم، لخطورة الموضوع الذي زاغت فيه قلوب وضلت فيه أفهام وسالت دماء، ولذلك أمرنا بأن نجعل الراسخين في العلم وهم خواص أهل العلم أئمتنا لا نتقبل بين أيديهم في هذه النوازل المتلائمة. فالذين يريدون من الشباب سحب البطاق من تحت أرجل الراسخين لينفردوا هم بالتوجيه والإرشاد والفتية هم الذين تم الله تحضروه، فهم دعاة زيغ وفتنة ولا يصلح بهم مجتمع ولا أمة. وانظر إلى ما حدث في الجزائر من جراء طرح فتاوى الراسخين في العلم والركون إلى فتاوى الراسخين في الجهل، لتحمد الله على ما من عليك به من السنة والجماعة.

وتاليهما راجعوا الى حاكميه القضاء والقدر والخلق، وهذا يرد الى توحيد الربوبيه كقوله تعالى بل لله الامر جميعا، وقوله تعالى فاصبر لحكم ربك. وكذلك دعوه ان الحاكميه اخص خصائص الالهيه، هذه كلمه من سيد وتناولها على اثره من يدعون انهم على منهج الالباني مش كده ولا لا، وعلى منهج اهل الحديث. يقول وكذلك دعوه ان الحاكميه اخص خصائص الالهيه لا اصل لها، وهي دعوه محدثه وقد تحمل معنى صحيحا فيرد الى الفاظ الشرع واسماء الله وصفاته الوارده في الكتاب والسنه، فيرد الى الفاظ الشرع واسماء الله وصفاته الوارده في الكتاب والسنه، وقد تحمل هذه الكلمه معنى لا دليل عليه فيرد وعليه. فالحاكميه من الالفاظ المحدثه، مثلها مثل ما احدثه الجهميه والمعتزله من الفاظ المبتدعه، مثل واجب الوجود والقديم والتكوين والصانع، ونحوها من الالفاظ التي قد تحتمل المعنى الحق او الباطل او تحتمل معنيين، يعني معنى حق ومعنى باطل، فتكون من الالفاظ المشكله فمعانيها الحق تقبل وترد الى الفاظ الشرع، المعنى الحق اللي فيها يقبل ولكن نلغي الله المبتدع، وترد الى الفاظ الشرع ونستغني عن لفظه الحاكميه ونحوها، والمعنى الباطل يرد بلفظه ومعناه، المعنى الحق لا يرد لفظا ومعنى وانما يرد ايه لفظا فقط ويبقى على المعنى الشرعي، والمعنى الباطل يرد بلفظه ومعناه، والالفاظ لا يجوز التزامها، يعني الالفاظ فيما يتعلق بالله عز وجل باسمائه وصفاته وافعاله لا يجوز التزامها ما لم ترد في الكتاب والسنه. فالحاكميه اذا من الالفاظ المشكله التي لا يترقط عليها الدين ولا تقوم عليها العقيده ولا يخلو مفهومها عند المعاصرين من الغلو والمبالغه والتنطع والتعمق في المعنى المراد عندهم، فالاولى اجتنابها. يبقى اللفظه لانها تتعلق باسماء الله وبصفات الله وبافعال الله، هذا محدش يخالف هذا، الحاكميه لله هذه امور مختصه باسماء الله وصفات الله وافعال الله ولا لا؟ نعم. يبقى لابد ان يكون اللفظ ورد في الشرع، طالما لم يرد في الشرع نقول احللها، فان كان فيها معنى حق نقبله، نقبل المعنى الحق لموافقته الحق ونرفض اللفظ، وما فيها للمعنى باطل نرفض اللفظ ولا المعنى، واضح؟ لانها تتعلق باسماء، دي مش ما بنتكلمش في الدنيا، احنا بنتكلم في ايه؟ في قضايا تتعلق باسماء الله وصفات الله عز وجل وافعاله. ده كلام الدكتور ناصر العصر. الوليد بن عبد الرحمن السريان عضو هيئه التدريس في كليه الشريعه بالرياض قال: لم يكن مصطلح الحاكميه ليظهر الى الوجود ويجد له بين المسلمين انصارا ومريدين من كل مشرب لولا ما نزل بالامه من جهل فادح في اصول الاعتقاد، وما الم بها من معضلات قاسيه، وما قارن ذلك من دعايات وتمجيد لمثل هذه المصطلحات الحادثه، وحين اوغل الاعداء في حرب الامه فأسقطوا حق الإسلام في الوجود ونادوا بتنحيته عن الحكم ومحاربته في جميع مجالات الحياة بدون هوادة، أورث ذلك المواجهة الشاملة واستعرت نار الحرب ودخل الميدان من كل قوم صراعهم وانطفأ نور الحكمة والأنام، ولم تدع تلك الظروف القاسية لأهل البصيرة مطرعا للعمل والبناء المؤسس على العلم الشرعي الصحيح، مما اتاح لهذه الشعارات البراقة ان تنزل بالساحة بقوة، واتخذ بعض المنتمين للدعوة اتخذوا الحاكمية سلاحا يشهرونه في وجوه الاعداء واساسا لدعوتهم ومنطلقا لاعمالهم بعد اشتداد الدعوة الى العلمانية والديمقراطية. وحينئذ فان هذا المصطلح الجديد من حيث الاصل فان شأنه شأن كافة المصطلحات التي تحمل في طياتها ألوانا مختلفة من المفاهيم، وربما أدى سوء الفهم لبعضها إلى معنى لم يكن موجودا فالتبس الأمر واتخذ ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه من التمرد على الشرع والخروج عن أحكامه والوقوع في حملات المخالفة في المخالفات الشرعية المنقوطة. والحق أن هذا الشعار ما هو إلا مزاحمة ماكرة للعقيدة الصحيحة ومنابذة صريحة